أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك العشر كي قوي اللي باتنادي وحونا كميلة عشر ردي نفس علي ونصاب صنع تفسير كقرآن كريم كلا سيدي يتوانى يدود بوكاك وما أفرى يدود من سورة البقرة كميلة يا أفر يتوانى من سورة آل عمران كميلة كيوكا كوما عشر كوحو توس وحرين عشر كي كوري لي آيات داريداني لقرآن كآياتيسة أولى ارتاعي التعامل المالي بيكا هذا شيدينك يا سلامك يا وحي لسمين آياتينك صابسا آيات النتيبة وليكو حرير سانتاعي أرميه كلمة ما يدما يستريس. قال تعالى فبيوحو يري وإن كنتم أيها المسلمون حدادت كنا للرمي يهاتا على سفر سعطني مكركا ولم تجدوا إذا انهلين كاتبا قرد يغان وعليه يغان فرهان عرار مقبولة لكو دومو أيا تستوثقون أكو كالسونان كرتان هذه الجوبة من الحضرة قول الدقين يوحي لصمين لها أما قريب أما مرخاتي وحسو دنبا آياتي وراش يكتي آيات أنقلك هو الله صفري ملك الله صفرينا لقيا بإن لو بحر الدين لك لقاتي يدا صحوة اللي وجيره لأن هو يقف لقيد يخان ملكا لقيد يحدد الكن نقون إيسا الله وقيبوك ذلك ملكا إيسا منسان كيسو كالصون وركوضوا وإيمان دونا ومضعنا الرهن إيا قريب إيا مرخاتي مدنا. أما دكي عن سو كالصوين مصير يدبا ناشي بقيت بيوحى إيمان إيسا الرهن يحن وعمال وحوى يقف باقف باقف إليه وكدين تدونا إيا أما ساعدا ما كتابه لقى يامد كدين تدونا وحالا سينا يامد كدين تلقى الربي هي لليا ساعدا برهان وايزانيس قدر ويرهان تا كلك وقت جيلا بالله ما يبقلك إلا كان هديل لك عارو وحاوبنا منك دينك كما ايرهان تاي ساعدا سوق ايو قيو او قلو وقلك سينا وقدر صباقي جينا او ديقا ياو بنان وبلان كورا لغو دراي كلك هديس عطل وجيرو دين لو باحلو وحفريا قانو وحقورانا اللوايو فانتا سألك لقادنا حديث ليس أمن أواتنا فإن من هدو آمنوا بعضكم قاركين بعضا قارك كلاو آمنوا فليؤدي هقوت الذي روح أوت من الله آمني أنت الله آمني صغر مرخات اللغو كلفين فهنا لك الرابين وحنا لك قولين تيري بقولك قال هذا ويكن أنت من الأمني أمانة والعيطة بقولك الرجال اللي هو أمني يا قوتو وليتق الله ألمها كعبسلو مدقان بقولك الرجال الأماكي اللي ربه سيرد بيا مرخاته مركا لسمعي أياسي قال الله هذا الأيا قرت الله بهذا أول مرخاته أتكن نقطعين أبقيركين قل كأوين المرخاتي فورتي ولا تكتموها قرينين الشهادة مرخاتي لماذا قرينين ووحي أبقرتين أغاتين سلي ما أنت سيبي هذا شرطانها قرينين ومن روح يكتمها شهادة قرية فإنه كان شهادة قرية عاصم وحدا باب قلبه قلبي جسادا بابي او شهادة اما كتمان كقرين تلا قريناك يتعامل كشهادة لقادان لفد من اعمال القلوب عمل كقلبك السميريو قل قادي شهادة ذي لقريوي قلبك هو شهادة قلبك هو أشرف أعضاء الإنسان مشاكع ابني ستنقوق من بدنه قل كمرك قلبك إيبا الدنبابي اللي قولا يا إما الله إنا ينقوه دغني هي اللغوط المامو قبل قلبك هل اسمه أخي رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح كو عديه على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلت قلبي في سيدة دنباغي مالك وما دغنا وعك لو وحيد وقرآن كالكسر أورتوي قلت سيدة قلبي قدن بحنو كالكرا إن سجن قلبي كالعذاب أيو قلت النار لكتك أمك عيدا خطم اللي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفيدة خاص انت يقفك كالكسر في قلبياتك كركوضة كدلتها يظن قلبك ساسوها لسيه والله معدوش حقا لما تعملون وحا الصمعين إيسان عليمنا الله وقام بنوه فيجازيكم عليه وحا الصمعين قولي وفعل بو إذن كل حساب تمايا إذن كان أبا المرين أيام لله ما في السماوات وعلى باتا لله معدوش حقا كالجين وليه ما في السماوات إلى ريال قدود وحكو السغن ونهداء وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو السغن لبدا بإبكة الجيبة إسكالة خلقا أبو رسبه أولياء وعبيدا دونسبه أولياء وملكا هنسو أولياء وتصرفا مامل بأولياء كلك وحو البيبين أولياء وقال كلك وحي إبلا عجاب قدشة أما شهادة لقريري أما ميلان جيرين أو لقيري أما واحد جيرين أو لقريري إنتو هو أغاني سألا لكل حساب المريض وإنتو بدو هداد موجسان ما في أنفسكم نفذيالك إنو حكوسو كان هداد موجسان أو ما في أيضا موجين تخفوه قريسان يحاسبكم إلى ويد كل حساب ما يبيه كقلب يكو جرام النفط أما قريب أما إذا قريب الله إلى بايد كل حساب ماهي قرط الله حساب ما دفد يدنا واسودون يلقف كربا ودافا يا كربنا وعذابا يا يغفر إبا ودافا يا كجدال لمن روحه ودافا يا يشاء دافد الله دونه ويعذب إبا ونارا يا من روحه نارا يا يشاء إنه نارا ودونه وهو إبا على كل شيء وعلى أركدامانتي كوركي قدير ألا كروي وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم به الله أصحابت سيقاري وموقتي قلك عرشي كانان وحي إلي يا رسول الله آيات دانكور وحي سودك القرآن وحن حميلي كرنوها لكن آيات دانو حي تلماميسا وعن الحميل كريم وعن ويا وعن نفسي نقصرا أما قريء أما شكوا الذين كل حساب تمايا ثم ينجو بعد هذا هذه وحي نقصرا بالله كل حساب تمايا أحد بدبادا يا نياجرة أما شدنا لك هيني هذه لك هي نبي وغير ما وعد دون إنسان من أترالا سيدي بنو إسرائيل سمعنا وعصينا معانا هنا سمعنا وأطعنا له يا وحي حقا كيما وانا ما قال لي وانا يا لأمر ينا سيدي مركا اللقوع العلي يعرفك وذا كجل عي آياد انا كمي امن الرسول رسولك واؤوف ميي بما قرآن ويحاسبكم تي منزل لدجي إليه فقال رسولك اللو دجي من ربي ربي حقي اللو دجي رميي قلت رسولك عليه الصلاة والسلام وأول من أمن بما أنزل حق أبوحي لك سودجي إليك قفوه كان سمر ميكيك وبد والمؤمنون مؤمنينك حق الرميسين الرمي كل رسولك يا مؤمنين تأولا آمن ورمي بالله خبك قرب عبدايه رمي وملائكته ملائكة أبي قيمك بضنبيه رمي فكتبه إلى كتبتي كيف الرميان والرسولي خصوصي أبي الرميان ولبا قائلين يغير ويهودي النصار خلافي يهودي النصار خصوصي أبي كلاجيين ويقان الرميان قارن الدينيين لكن مؤمنين تمائيين يالين وعيرا لأن لا نفرق كلاجيين مينو كربعين مينو بين أحد ينقف من رسوله إلى الرسول صدر كميدا كلاجين بين الجد والوهن الرميني وقالوا وحي إلى ذي المؤمنين أورك النبي أولا قني إذا أي كدب إياهدين سمعنا خبقنا وحدنا كريم مقالي وأضعنا وحدنا فرتيالي وحدنا يرفتي كارلي غفرانك إلى وحن كابرين الدم بدافئ وحي أنه كان وينه أما أن تردرعين هذا النقل أفضل ربنا يا ربنا أنك ربك النو وإليك أديك حقاك لا إلى غيرك أحد لورك مجره أي المصير لا بساعته سلا مرك اللوح العليين أيداناته المسلمين في الله الدبعيي وحي أصدين اللقي إلي قال تعالى حبيوه إلى الله يكلف الله حبيما مشاقيه نفسا نفيكما مشاقيه إلا وصعها تبرت هذه أود أدماهان وحكبضا إلى أن نفكم حل سارو لها النفل أركاب وحي لذاي ما كسب وحي سبسته وناغ هي لأجري قيسية ثواب قيسي إسكال وعليها قرت هذه وحا عانايا ما كسب وحي قرب سته وما نفت قرت هذا اللغول حساب تمايا ربنا يا ربنا أنك ربك نو لا تأخذنا هنو قبانين إن سينا هدان وحدنا فرتين اللولو قصيدا أنو كغتقنو أما وحدنا فرتين مغرمتي أنو كاري وينو هلمانو قلو أو ما سأخطرنا هدان دنبابنو أن ننكسو قفين يخطأو دنبابنو إلهو هنو قبانين إلا تاواهو أقبالي رسول كان حديث بوكو شاقي قويري والله لا فيومد الخطأو والنسيان وما استقرئوه عليه ربضب أولا دافي ربنا يا ربنا أنك الرب جنو ولا تحملها الرري علينا كرك النجا إسرا عليه كما حملته وليس أغررتي على الذين كوي من قبلنا أنك النجوه الرئي كيادنا الله وأقبلي إما مسلم بحديث قديم وريي وحنص ومليه تكاليف أهل حنص أيال ساري جري وحاك منها إلا إلا توبة دلوغا ديغو وصورة أول كذين كسو مرمي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسهم قلت إن توبة دلوغا ديغو وقفك مركي الذي لك دبا توبة دي في الأقبال أيا وقفك توي وحاك منها تقرب موضح النجاسة حدين النجاسة كقارت إلا قويو وحيد انطابها النقطة وحاك منها عليك إلا ساري سرات إليا مباصحين مساجد قديه معانا ملك له وحكم إذا أولئك إلا ساري فبح الملك كإلا بحيره وقفك أفر نفل مدبح اللي إلا قفك أفر ريال عيسى مدبح اللي إلا قلك أولئك إذا أفر ربضا إدومي وردو سارتي الله دوس النذا سارين يدنا وراء الله أقبلي وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرة ربنا يا ربنا أنك الرب لنا ولا تحملنا هنغفري ما شاء الله طاقة أود لنا أي الناسنا ننبيه سلا يدين عبوا أقبري ووحن طاقة وهي أيد أول كذاب الوحسي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وعفو إله وعفو أن حق أنك أوحي دمدنك الله ترتر يدين الله أقبلي واغفر لنا إله حماهن قال لي نقاصر يدين الله أقبلي وارحمنا يا بونا النحريس يدين الله أقبلي سواه مسلم أي حديث كذوي أنت عزيزة يا مولانا سيدنا لها فانصرنا ألو نو قرقار على القوم الدكر كوزنو قرقار الكافرين قالوا بي يدين أبو أقبلي وإن كنتم دابعتان على سفر صعوتاني ما كوركي ولم تجدوا أيضا مهلين خاطبا بقيد يقان فرهان هي فرهون لما قلو الهر لتلقاته فرارتي شرده قدو وعوي مقبولة لقدومه وقفك دينك كمغنى هي الرهانتي قدومه هي أكتي شيء آليسا حلواتي وقتك إلا قارو دينك سينا اللو كيني وايو يجيبو كوف صنايا مرتا ساسات بوكا لكرسونان إيسا بورتا سعوتا لياي فأو حقرنا ليقان وحقران في بدل في نقنا أنت على قدومي فإن من هدو آمنوا بعضكم غاركين بعضا غارك كلا هدو آمنوا أوصا كتابه يوحبطون كوكلف فليأديها قتو الذي قفك أوت من الآمني وصاحب الدين بتان دينك قاتل مدينك أو كي دين مدينك بالآمني أوت من الآمني أمانته أمانة اللقو آمنوا دينك شافسا هو قتو سوى الأمني شهادة هي قرآن هي رهن مدنا لك ما هيو كل كهجوته ويتق الله الله كبقى لي ربه إسأل ربي جيسا يا أبوري ولا تكتموها قرينها الشهادة فرخاطقها قرينها ومن روح يكتمها شهادة قرية فإنه كشهادة قرية أتم وعدا بابي قلبه لا تسيب الدم بحنك شيء والله إبنا بما تعملوا وعد غوري فعل بصمين إيسان عليم حبي وقوم بدو إلا يألك لجيب إسكال ما في السماوة كرية القدود وحكو السوغن الأونة وما في الأرض تلالي القدود وحكو السوغن ألك لجيب علي وإن تبدو هداد موجسان ما شيء في أنفسكم فإنك النبضي الكينكو السوغن أو تخفوه أدغريسان فقربا يحاسبكم وعائدين كل حسابتا مايا به كانبتي نادكو قريسان أماد موجسان الله معبود لحقا فيغفر فبدد إبوا دافايا لمن روح يشاء دافره لدونه ويعذب إبوا نارايا من روح يشاء والعذاب لدونه والله إب على كل شيء وعلى أركدمانتي كركي قدير الله وذو آمن الرسول رسولك وأرميه بما وحيه كنزل لدجيه إليه إسر رسولك الله دجيه من ربه ربه الحق الله دجيه والمؤمنون انت على الرميسي قدقوا هي أنا الرميه كل دمانتك أمن هو الرميه لله معبود حقا هي هو ملائكته ألا ملائكتي سقيم قبلا أركان الإيمان كيو هي هو كتبه كتب تأبدا جي عقا إيا والرسولي أخيار تأبدا جي أي إنت والرميان قائلين يلويري لا نفرق كالبحين مينو بين أحد لبدا حدود كالبحين مينو لبدا صو من رسوله ألا الرسوسي في كاملة وأن مدنا رمينا مدنا بينينو يالي مينة دمانتوا رميني وقالوا مؤمنين توعي لذا سمعنا إله وركاجي مغلي وأطعنا وعدنا فرسيالي وفانك تم بدافت بان كابريني ربنا يا ربنا إنك الرب قلنو وإليك أذيك أي المصير لا بشاعتي وأنك إليك أذيك الوكوس ود الله من أي لا يكلف الله ألا محل سارو نفس النف إلا وسعى تبرتد ماهاني وعكري إبكو محل سارو لا نفلارك وحيلا داي ما وحي أي كسبت سقيزتي ما كسبت وحيث ستي وناجا نفل أركي ذهب الكيسلة وعليها نفل أركا كركي ذوحانا ما كسبت وحيحماي قلبستي ربنا يا ربنا أنك الرب قلنو لا تأخذنا هنوقفا إن نفسينا حدان اللون واجب أما هو على غيري اللون إلا وقانو سمينو أما هو على إسفري إلا ودراد يغتقنو أو أخطانا حدان قفنانا نوكس إله قفك إيه المان كبيرنا قعفي إله هو أخبري ربنا يا ربنا أنك الرب قنو ولا تحمل هرارين علينا كوركناك إسرا أوليس كما سيدي سلميدا قد حملته أوليس أغررتي على الذين كوي كوركوضا من قبلنا أنكو الرئي من اليهود والنصارى الله وحيه أن ذو صارين إلى تانا وهو أخبري ربنا يا ربنا أنك الرب قنو ولا تحملنا هم غرري ما أصلي لا طاقة تطور أي لنا نرسقنا من به إساقا وإلاك عفية إساقنا وأفو أن لو عفي أن حقا لك ترتر وحنو قفق الله واغفر لنا اللون أصر وارحمنا اللون نحريزه أنت أذيك كليتا يا مولانا سيدكنا لها فانصرنا اللون قرقار على القوم تذكر كود الكافرين قالوا بيو سورة آل عمران وسورة دي صدحات قرآنك سورة الفاتحة كوا سورة البقرة والله سورة آل عمران وسورة دي صدحات وحيكم العظمت هاي مغربة صدحات أيك بالله بندونت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران كان سيكون مقعامنت هاي آل عمران مريم بنت عمران أبهدو كل كان آل كيسي عيسى كميدا يحيى كميدا مريم كميدا فالكاقيمي قبلا وصورة آدلو وحسي أي صورة كون مقعامنت هاي صورة آل عمران وصورة مدنية آيادة هيدان اللبا بقولو آيادودو هنا اللبا بقولو آيادو طيب بلا خلافه سورة آل عمران سبب النزول بإلهي وحسبب كاوريي الإمام الطبري سيد المفسرين أي بأسانيد صحيحة كوريي وحي سبب كاهي نجرة مقالة الليلة نصار بعدها جيرتي منك وفد بيصابرا وفدك تلاكوب كيسو لحدا من بوها وحاكو جيري وحلوه العل والعقدها وإياك كاملة وقلن باولنا وكان رسولك عليه الصلاة والسلام أي مدينة وقوي مادين سبب كوي مادين عيسى إلى النبي أكرد الله توضو أنه حيوجه دي نبي الله عيسى سكرده إياكو مركا إتقبه إنه إله ويلكي ياي أمو إله إله يالك كاملة ياي شكرا دائنا يكدو لهم بيناسا ويمادين كلك يمادين نبيك وصول دو يوالا مرتقى دي نقال دي مدينة المنورة اللي دجي وذا هذا البعض الركيغي كلك انت اللي وذا هاد لا يي سورة دان سودك دي من أولها ألف لاميم لغب الله إلى لو يسيديتا آيادو لغا جارو أرنتا سيكوتيني وحي بابئنا إيسا أفكارتا إمان كان كو يمادين أي إنه عيسى إلهي هاي أي بابين إيسا كلك وحال لأولنجي ممنك وفد نصارى النجران بلد كان نجران ليلة وفده كيب إذا نصارتها وفده هذه صورة فجج كودين بابين إيسا حقيقية رنك مدن بيسا أي هاردكتي أو حيتستي إنه سنصبة بأي حال من الأحوال نبي الله عيسى عليه السلام وصن الله النقوم كريم اللو الكناي سورة آل عمران وبالله وتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله ألا مجعي مجع قيم قبضا رسك شدي عليه الرحمن نحريس قيلوا أدوما ولا قارتنا حريسة الرحيم مدقار أهانتنا حريسة ألف لامين الله أعلم بمراده سورة البقرة أي نقص عمرني سيالي اللواتن سورة وقرآن كميدة والبقرة والرئيس نوم والقلم أطن فيسو أي حروف مقطعة رب بالله دي حروف تأييدا مجمد بإلى ذاي سيدا قاف أوكال أما نوم أوكال أما صاد أوكال لبلب حرفنا وإلى ذاي سيدا حاميم أوكال عصيم أوكال ياسيم أوكال سدحنا وإلى ذاي سيدا ألف لام ميم أوكال أفرنا وإلى ذاي سيدا ألف لام ميم راء أوكال شن وأوبدان تاي حاميم عين سين قاف أوكال حروف تأيلا ومتشابه إلى ما يقال معنوه أولى جيدو لكن محاكم مغضى تعجيز هي تنبيه من مشركين تلقوا عجي قليي ومركي قرآن كفا عيسان قيل هذين لو نشاء الله قلنا مثل هذا أي الذي قال في الله من يمين يا حروف اللامية قرآن كسورة ككوما وقال يا طبني أغفر آياته ككوما آياته يحكم يا لبا بقول صدني اللي آيادو آيادها أنا حروف بيكا كومان سيد ألف لام مين موكلة كل كقولان كي ترنا وهو عزتان حروف ديزا سورة بهنا وهو عزتان وكاس قاس وقران سمري حدا سمري وليدان هنا قدب ترنتيهن وقادة قران كنا وكلام الله إياي كل كتاوى تعجيز سنبيحنا يغيشك قران كي لدقال لم يجيل سيدي في سورة فصيلة بالقعد إليه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون حروفة مقطعة ويانا قنجرين ونستعمالك هذا كمدعين أي أمرك الله كيني انتباه وذي سوجي دنيزا قولك ألف لام ميم مغلان إن سوجي سوى لك أما مارمان وإلى ذا ألف لام ميم محال إلى وكذا تلقيتك لقاها اللو قردايا الله لا إله إلا هو العلي القيوم قولك انتباهاتنا وقجرة عجيز كان وكجرة أما تفسير كذا محال لك رواي وحال لك رواي لفد اللقب فهمه أي أن مدن اللحين أولا وإن تفسير النبي قال لك عليه الصلاة والسلام إصلاح بيانك قرآنك الله وكاسي وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كل بيان من الرسول الله معه وألف لامين محاسى الله ولا سبناها كما سبناني سلفاتنا قرآن كاللغة داني وكيمي واللغة العربية كل اللغة العربية واللغة فاما كل ألف لامين محي عربي وتغييني مجيري إذا المرد عن اللغة العربية اللغة وقبل كري تفسير نبيك كسبنا ذي الله متشابهي ونغنايا وهو نغنايا الله أعلم بمراد الله إلى هذا أعلم يقان بمراده أولى جدديسة بذلك ألف لامين أولى جدد الله معبودك حقا لا إله قرحك لقعب لا مجره الكاسع عيسى لقعب بابيا إلا هو اللهم هان أحد لقعب لا مجره عليه الحي النور إيسا من نورا سيبو الله كنا قنايا القيوم الله كفر الله تبضا الله كفر الله تبضا الدوم ديسا كلك عيسانا كما في الله كلك سيبو الله قنايا وعصر لنبا واردين نمان كلا ردين ايو وإلهان الله شاك ايو ألوهية عيسان الله بابين ايو صفات كامل الحزمان الله معبودك حقا لا إله أحد قرنه عابدا مجره إلا هو إساق مهان أحد كلاه الله عابدا مجره الحي نرى شعب ونرى ليابل وآيان دو عدمنا كموري كمان الدم بيمن عليلي قولك أما عيسى نرى شيسو نرى الإبرنما صومرتي إبرنما نعودن بين دون دول خلق إله النور أي نرى شيسة جوكتوتاي أي مبامل عقلق العابدة القيوم قوم كاترة ببدا الله كفلا با الله أما عيسى الله معه نزل إبوا تجيي عليك هذه رسولك محمد كورك هذا الكتاب قرآن شرف له إبكو تجيي للحق ثمون قرآن كالتجيي مصدقا إسقوا قرآن كالرمينايا لما كتب بين يديه إسقوا الرئيسي وأنزل إبو حوتجيي التوراة كتابك لأول إنجيل لبدا كتاب حوتجيي كتاب موسى عليه السلام نبي موسى كتابك اللي حوتجيي أي مجلسي توراة ليلة كلمة توراة معناه بالعبرية شريعة توراد معنى هذا الشريعة كل قادة لمن كان يهود وإلى وعن وعيسنا توراد نبي موسى أنت وصعنا شم كتاب أي أي هايان من سفر التقويم بألي وكتاب عيسى عليه السلام يقول جديد يبنى معنى هذا اليوناني إنجيل حوية تعليم الجديد أحبر شاد العصوب يرغونا هذا الأفر بأي هايان أفر إنجيل يكون مقعابا أفر من بها اللوغو مرعابا إنجيل يوحنا هي إنجيل مرقس هي إنجيل لوقا هي إنجيل برنابا أفر تازي هذا قعان تقويا قلقا الوحيد عن تقويا إنجيل يبسو الدجيه ماها قلقا تورابي يا إنجيل أيو يبسو الدجيه من قبل قرآن كان كهر قلقا وحي إنجيل لو الدجيه أما توراب لو الدجيه أما قرآن كان لو الدجيه وحاول فدا هنون للناس ذات إليه الكبار لهنونين أيوي وأنزل وحكرا إبادة جيل الفرقان معجزة رمزية بانتا كلا ساردا يؤبدا جيي قل كي سيدا حقي الله عدايي أي أقولتي الله عدادي إن الذين وعى كفروا بانيي بآيات الله إلى آيات كي سيكوا بانيي وفد النصاري النجران أي كاملة يهود با كاملة مشركين با كاملة منافقين با كاملة انت وكفروا بآيات الله ويشكل الجران ما الدنيا المنورين الجوغان إن الذين وعى كفروا بانيي بآيات الله إلى آيات بانيي فهم محيليين عذاب عذاب شديد درن والله أب عزيز الله دوم في سكالك انتقام أرقدش صاحبه نزل أب واد الدجي عليك عليك رسولك أكرك الكتاب قرآن شرف له أي أب كود الدجي كتاب كامل أو حكتك أن لا أرك حول بن عدي بالحق خنمون كل الدجي إلى أمرك كتاب كاد الدجي قرآن التوراة يا إنجيل يا كتب توراة دجيل أيا الله عيسى الله ما هو أنت أول خدي أيا سبحان أيا نزل إبواد دجيل عليك عليك رسولك أكرك هذا الكتاب قرآن بإبك وجود دجيل بالحق فنوم ولا دجيل مصدقا إسقى قرآن كرومين أيا لما وحي دين بين يدي إسقى هرتي جرتي وأنزل وحو إبواد دجيل التوراة يا أول إنجيل يلا بدأ بدجيل قرآن كما كلت المام أي كلمة نزل يا الله عبري توراة يا إنجيل وأنزل أوشن من بار الله عبري فرق جو عور قرآن كو مركلية مسوا دجين صدق يا الله ما تنصه يري إيمان أي أما إنجيل يا توراة مثل أركب مرهم بالله دجيل هل هذا بار الله كيني كل كان نزل إبوه ودجيل صدق يا الله ما تنصنو بحسب المصالح والحوائج أي قرآن كسور دقائي نزل إبوه دجيل عليك كورك هذا الكتابة قرآن كوكو دجيل وأنزل مركلية وحو دجيل التوراة كتاب النبي موسى يوال إنجيل كتاب النبي عيسى من قبل قرآن كنورتيبو دجيل هدى هنون درابة للناس بني آدم أي التوراة دي إنجيل يا قرآن كبلغوه هنونين هيا ومال هنون لغالو ومقرآن كأهيني مجردو كتوب تهيبه اي سماويقا يا هنون كاللغالو وانزل إلى هواهو دجيي الفرقان وحجزوين كالبحي حقيا باطلك أيها هبا دجيي إن الذين وعى كفروا بانيي وآيات الله إلى آياته بانيي لهم محيليه عذاب نار بيليه شديد درن والله أب عزيز الله دومدي سكالك منتقام كالقدش صاحبه قد الذي لغب بإن أيي وقت نصارى نجرى أي أولي صعوت إن الله معبود حقا لا يخفى مقرصونا عليه كركيسة شيء كمقرصونا وعبا في الأرض ممكا مقرصونا ولا في السماء إلكا مقرصونا كيسة سيداس وكلم ما هو أو حلوك ياي أو عكوبان وير كل كاساسوسا عيسى الله وهيم هو إله الذي الله يصوركم إذن جانك ويا أمرك الرحيمك المقالانك هو أبورا يددك عادك أبورا الله كيسا مضحك أبورا المقالان يعرق أبورا مي إذن الله ما هو يا عيسى عليه السلام هو أدو الذي الله يصوركم إذن سوريا في الأرحام المقالين قده كيف صدى أو يشاء الرب لا كيف جئتم ساد ربطان من إذا دوك لقايو إذا دو متعدد دورك لقايو بدي لدوك لقايو لذين لبط دوك لقايو من أبطو شكل أيالايو وحاف صدى إساق الرب إذن كاس الله نبي الله عيسى الله ما لا إله أحد قرره عابدا مجره إلا هو إله صدى وحيا لما هاني قالها العزيز كاكا دوم بيسا الحكيم ما ملخوا ناكسنا المرتين الهو إن الله معبود حقا لا يخفى مقرصونا عليه أبوهين كركي شيء وحظا مقرصونا في الأرض ذلك قديسة هو مقرصونا ولا في السماء قرنه هو مقرصونا هو معبود حقا الذي أحسب يصوركم إذنك إذن أبوري في الأرحام المقالين قليه كيف سئذين أبوري ويشاو إسه الرب لا إله لا معبود بحق أحجر له عابدا نجر إلا هو إله وعنك قرصوني المقالين قليهين إذنك أبوري ماهاني علي العزيز كاتك أدوم الله علي العكيم من ملك ونأكزنا المرجي الأب هو الذي أنزل عليك الكتاب هو وحائبا الذي الله أنزل دجيي عليك كركاك الكتاب قرآن بوكو دجيي قرآن في مركة لدجيينا لابو أقيب سما منه وحاكملة كتابك اللقو دجيي آيات آياديال محكمات لصغي أظاهر الدلالة وحيث صنعيان إسكم مقيم يا كاملة ومقنايا البينة المعنى معنى هذون أوالئها التي لا تحمل إلا معنى واحد هل معنى ما هاني وعك لأي كسكري وذلك كآيات الأحكام من حلال وحرام وحدود وعبادات وعبر وحدة آيات تزيد سوي وقيموا صلاة وآتوا زكاة واركعوا مع الراكعين وكلا ومحكم هل معنى كتبصنا إذا وقيموا صلاة صلاة هل أغاجيه وعناي وكل حجر تعمله وآتوا زكاة فكذا هل أغيته وعناي وكل حجر تعمله واركعوا مع الراكعين جماعة ذلتوا كذا وعنايكم هل حجرته آياتك محكم بها اللي يرى كتابك القرآن كي تلمذيهين هم آياتها معنى هذا العديه أما حلاشة أما حرامة أما حدودة أما عبادة وصارق وصارقة فقدوا أيديهما محكم الزانية والزاني فيرجوا كل واحد منهما مئة جلدة محكم آيات تصيدا سوكرا أي محكم ليلة هم إيجا أي أم الكتاب أصل الكتاب كتاب القرآن كواصلة معاك لو كجرة وأخر أي ذكر القرآن كجرة متشابهات إسوأك أك تشابه ومعي غير ظاهرة الدلالة وعي كتصن إيسا من مغضى محتملة لمعان معاني بضن هي كسورك يسؤل على غير الراسخين في العلم القول فيها عاكملة كفواتح صور الإفلامين تابعين كجرني هي كملة وكأمور الغي أخي وحل لكشيك أيو هي كملة والروح منه النبي الله عيسى هيا كاملة إن الحكم إلا لله هيا كاملة قلت هيا متشابهة ومعنى بضن وكسورة قاله وأن ذاتك أهل العلم قوحان هين أقول إياقنا وكجران ذاتك ملك الله بقى يبود ذاتك في فرعان محكم هي متشابه لفضب ويحمين أيان محكمك يكون أغمى أيان متشابهة وكافة أيان أما قلت إنكاري يكون عضي محكم كان معنيه سعاديها إذا كما إلى متشابه وريجين أيان قال تعالى حدوحي لفهم الذين دك في قلوبهم إياك الله بيالكو إذا قدهت زيغ إلى شائك سران تعالى حقا لقي إيشون وأما السبح ير في أركون أيان أما شاهو أما فتنية بلو هيا وضع فيتبعون وحير الرعيان ما تشابه وحق لهجلي ومنه كتابك كمله حير الرعيان ولجدد ذوامعي ابتغاء الفتنة بل إغادين أيان وابتغاء تأويله متشابهة فترك سيغادين أيان وما يعلم ماذا يقان تأويله متشابهة فترك سيغادين أيان إلا الله الله وحانهين ويقام بمجره والراسخون ذلك سقنا ذي في العلم علم قديه سكون سقنا ذي يقولون وحيليين أمنا رميني به متشابهة إلى محكمك نفذي بين كلام الله أيهاي أيان الرميني كل مثل أرك كله من المحكم والمتشابه من عند ربنا أنك الرب ينجيب كيم وما يذكر هو أن سمعيه إلا أولي الألباب إلا أصحاب العقول أخلي القوة وصاحبك أيهم باهو أن سمعيه حبنا يا ربك أنا وليبه الله برياي راسخون في العلم فالله برينا يا ربنا يا ربنا انك ربك انه لا تزغ اللحين قلوبنا لا بيالك انك اللحين بعد إذا هديتنا انت دانون زيك القبال اللو قلبك انك حقها كاللحين بير اذان وهب لنا اللو نصير من لدنك اكتابة رحمة نحريف نقسي بير اذان انك اذيك انت اذيك كنك اي الوهاب اللو احبحين بضانا وللراسخين بها الله بري عيسى ربنا يا ربنا انك ربك انه انك اذيك ربي جامع الناس ضب إليك الله كل من دوناتاي في يوم مالين بعد كل من دونتا الله رأي بشرك فيه يوم كاقوديه ساكو سقنين إن الله معبودك حقا لا يخلف مباجيه الميعاد باللمرة يبو يالكو يبو ألا مباجيه ساسي راسخين توابلان فكعلمك يقان ساسي وابلان أما وعن أهل العلم هاي متشابهة ليس يقبلوغان كهدين يوم هو إبا الذي ألوه أنزل الدجيي عليك هذه الرسول كأكور كاغا الكتاب قرآن بوكو دجيي منهم من الكتاب كتاب قرآن كوحا كميدا آيات آيات يالبا كميدا وحكمات لسوغي كل آيات يالك لسوغيبا هم الكتاب كتاب كأس الكيساء المعتمد عليه في الأحكام والعبادة والحدود لك الله سنايا وأخر آيات يالبا يبدجيي متشابهات إسرائيلها هي فهم الذين بدك في قلوبهم إذا قال الله بيالك وإذا قدها سيقوا وعشاه قلتكنا أيتبعون وحي راعيا ما تشابه وحده قال ومنه قرآن كميدة أي راعيا ابتغاء الفتنة بل خادمتك وابتغاء تأويله قرآن كفتن تأويل كيسا متشابه تأويل كيسا الرادمك وما يعلمه من بيقان تأويله تأويل المتشابه متشابه فسر كيسا إلا الله إلا الله أنا حتك لو يقان مجره والراسخون تدك سقنادين في العلم علمك قديسة كو سقنادي يقولون وحيرا ذا أمنا رميني به متشابه إلى محكمك لغذي والرميني كل مدل أركو ومن المحكم والمتشابه كميدة من عند ربنا ربك أن أكيسوا كيمت وما يذكروا من وانسموا إلا أولي الباب أصحاب العقول الراجعة والفهوم السليمة كرسل عافماتك قبضة في عقلك ونزل تتكو صاحبك يا حقائق دفنمو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تزغ اللحين قلوبنا قلوبك نبع حقها كاللحين بعد إذا هديتنا انت ابنانوني سيك الأشهد وهب لنا إله نسي من لدنك أكتاد رحمة نعريف نقسي إنك أذيك أنت أذيك كليك حياء الوهاب اللو عبد حين بلانا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك أذيك جميع الناس تظل كل من دوناتاي ليوم ما لم بعدت إليك كل من الله ريب شكي فيه يوم كاكوديس كسونين وهو يوم القيامة إن الله إله لا يخلف مباجيه الميعاد فلما ذا مباجيه إن الذين كفروا سلا حقائق دمارك الله سيكي أي اللغوس وجلسي قولتي قال ذاهي وأيوه هو أنيهين وفد النجران يهود المدينة المشركون والمنافقون انت سعلم بالله قوصي إن آخرين أدون أي كلدو أنيهين وأي على الدنيا ذا اللغو قبضوا حقائيا جرين قال تعالى إلى وحير إن الذين وكفروا بني حق الديدي من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين سيدنيهم إن الذين كفروا أي وذكوا ذكرايان لن تغني وحمطر دونتو أنهم حقوا أموالهم حوليالك أي مشغولك كيهين حلو آخرة وطر مايا ولا أولاده عروريالك وطر وحطر مايا من الله إبوين أجي شيئا هذا يراته وغطر مايان أولئك كوا هم إيجا كلبوت هي وقود النار نار كوا اللغورين أيها كداب آل فرعون دابهم كوا يهودي نصار هذا هذا الجوكت قالوا هو رايون بيلمدين دابهم يجا عاددوا كداب آل فرعون فرعون يدب في عادد يكلو لو الذين كوا من قبلهم كمسي الرأي فرعون يكون كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح كوا يلمدين سبا كوا طبع دوضاه كذبوا وابانية بآياتنا أنك الله آيات النقيب البانية كوي سماوية كإلك كيم هي كوي كونها هي أدلة الله هي كوي معجزة الرسوس اللغوطة سبعة آيادوك ربعا سبع ديب البانية حاكا دنبالي أخذهم الله لأغا دوادات غبطي بذنوبهم بسبب ذنوبهم دنبيالك أي قلة ومحاد دنبيالك وذي كمدها كذبوا بآيات الله تنبيالك سببتو ما إيباو قبطي والله إيبا شديد العقاب ألا حنودينتو عاسيالك حنوديو إيادو برنتهي إن الذين وحا كفروا حق بانيي لن تغني وحمتري دونتو عنهم حق وضا وحام وحفا كتري أموالهم حول يالك وضا ولا أولادهم حرورت وضا من الله إيبا وإن عقي إقاب كلما قنياي شيئا وحبه قطر ميسو أولئك كوة مؤلئك كرية أيا وقود النار نار تكوة لغورنا وقريه وحلوشي أيه أيه كمده كداب آل فرعون فرعون يدب كيسي أيه لدب عديهم يو الذين كوة من قبلهم فرعون يدب كيسا كسي والرأي كذبوا بجهد بانية بآياتنا أنك على آيات أنك بانية وكي بانيا كقضا فأخذهم الله الله قبطي بذنوبه ينبيالك وضا صببتك فالله قبطي والله محبوط عقا شديد العقا حنوجين توحقابه لمن عساه قفك الله عاسية وخالف أمره عقابه أغسر قلي وعقابات قلبسا والحميم كريم والله أبا شديد العقا حنوجين تيسو الله درنتهي لمن أحنوجيه أساه أركيز الديدي وخالف أمره أمركيزي ضمره قل للذين كفر قلت لمن يهود ليلة قل لأولند ليبنو قينيقا أيام قال هذا المدينة وحكدقنا قل كالله دقال لماي ووحدي أمي ربضا لقو دقال لماي وقال ذي اللقاءات كاذي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحيوه لذين لا يغرنك أنك قاتلت من لا يحسن العرب فانتصرت عليه مركا قريش بحق رأي قريش قد بدر كل دقاء لنتي فقال لما أين أخوين شبادية وحقين أي آيين إنك إن قاتلتنا أنك هداد نردررت ستعلم أننا نحن نحن ببادوه قاندونتا إن أنه ضدد رقنا هدلا داتي كانين جوابتنا حقي بوغتين قال تعالى فبوح يرقون وعد نبي صوبنا أترى من الذين وحكفروا قالوا بي يهودا بنو قينقع إذن بوليت وحد قترى ستغلبون والله إذن كاد قال إذن كنفتين والله إذن كرعين قدون كوي أما آخر هذين لقطوا وتحشروا سادوا بنتين وحالا إذن كل من دونا إلى جهنم النار تليرا وبئس المهاد انت اللي يشوكوك لنا جهنم اهو باسية بلا بلا كل كادون كان والله يدين كاد كان آخرين اربع الله يدين كورورنا يا كل كاو حقر قارة ادوني آخرة من ملكو يلي ميزا دليل لو الله هردقاي او حالو هردقاي دليل اقال كي مسلمين تا ايا قالة اي كودة قالة من بذر او مسلمين تو اي صدح بقولي صدح يتوانقف اهاي اما افر يتوان قالة انا اي كون اهاي قلت قال ذي كونك هاي صدواتنا لغا قفالي إياغون نولو صدواتنا لغا ديلي وعيان تي ودينا كانت اللوغة لغاية لغا معي فردت قولي ومالو البطلعي كان الدليل قاتو قد وحادبا كان إنو هذا لكم إليك قال ذا آية على ملو إبرقاتو في فئاتي لبكو حوز قدود فعلى ما إذن كسوغانتاي إلسا قطا كل مي سلمين تي قال ذي لبدي كلاسار فئة كوح مسلمين تيوي تقاتلوا ودقال لميسا في سبيل الله إلهي دين في سكري لنبدأ بل كدر على ميسا قال ذاك لنا وقوكا وأغرى كهذاك كافرة قالوا وقراش يرونهم وحيسو أركي من أين مثليهم لبالله أيهم فأي العين إشارة جيدون عمر كيسي ليس خدوفتي إلى أبوهم بوئيي وقال ذي إلى وقنا أي صدح بقولي صدح يطمكي وحيو أركي طبقنا وكلا قل قال لبالله بأركي وحل جبين أيهاي والله إلهنا يؤيد واتاغيرا بنظري قرقار كيسا منبوك تاغيرا ويشاء الله الرب وقوش الله عزة قفكوا الرب نسيا إن في ذلك أرنتا قدادا وحايدين كسوغا لعبرة تسالوي وحايقوا سوغانتا اللي أولي الأفسا قلب فريوه حقبا حساد دليل وإنه كسوغا ومؤمنين تنا إسقرت من أيهين تضحب سبحانه عز وجل وتاغيرا أيوه قال لنا إسقرت وإن كانوا قد علي وأن لك بورا يأينا يهين عاجل صدح بقول هي كل مركي اللي صدقه صدح قرب إسلامي خب هي وحيوتين قادي وحيرا ترسم بها كوانا دقال بيباكوس وصلاة قلال ومع ذلك أذاب الكودي يا وحدي وحبكم أهلين قلوا وحادوا ترى رسول الله الذين وحا كفروا قالوا وحادوا ترى ستغلبون والله إذن كرينا وتعشروا والله إذن كل منا إلى جهنم قال إذن كل منا يا وبيسلمها إنت اللي سكوكلو جهنم أقو باطية بلا بلا قد وحاهاتي كان إنو هذا لكم بدينك آية على ما إذن هاتي في الفئاتي لبكو حد قدهو فعلى ما يقوى سمو يقوى عبرقات إذن قواتي لبداكو حدو إلتقطاكو المي فئاتن كوح وقاتلوا ويدادان لميزي في سبيل الله إلى دين تي سفريا لدد ويكددان لميزي أغراك وحدك له خفرة قلبي هاي يرونهم يرون مؤمنين تي هم قالذا وعيوارك المثلين أو يرون مؤمنين تي هم قالذا مثلين فوالله بيوارك فأي العين وعيش مقال كذا والله إله يؤيد وحوجية من أثري قرقار كيسا من تطبوك الحوجية هو يشعر بأن الحوجية دونه إن في ذلك أرنت قدادة وحاكسوغا لعبرة وانا قادسه لأولي الأبصار عقلي القوة وصاحبك أي يقوسوغا تايو سيينا للناس حب شهوة وحي آيادا أرورسي الدنيا دا انت لك الرب مركي أرورسي لحظة يقوس وقوبتي كو هوانك يكبكتي لبو إلى شيء كبيرتي صدعنا العقد كبيرتي أفرنا فرضها كبيرتي شن حولها كبيرتي لحنا بارتها كبيرتي الدنيا ذا انت اللي قرره انت هو حتى مع ذلك وحي شكتي انت هو حكب في عين إن الله أكتي جيران سيان لوغو خلطمين ووحكنا اللوموذين إنه أكل فجرين قال تعالى فبوحو يري سلينا وحا اللو قرحيي للناس الدادك سيين مجول بالله بنيي فائلك وزين لهم الشيطان وأعمالهم مرنا إلى سبحانه وتعالى في سلاير كذلك زينا لكل أمة عملهم كلك الدين ذي مركي حد إبايتاي إلى وحو قرحية وحواناك شيطان كان وحو قرحية وحنحن كلك ربي وحو قرحية حلاشة يا عبادة يا طاعة يا وحوان أكسن شيطان باطلك يا عموه قرحنايا كلك الزيين اللي قرحي للناس الددك حبو شهوة شهوة يا الجعائكم هي ددك اللي قرحي عيدا شهوة من النساء حوانك والبنين ويلشا والقناطير الماليال المقنطرة لكلمي لعكتي من الذهاب والفضة اللبضة كمدة والخيل فرضه المصومة العلامية والأنعام حوالي أرقي الله يقالي والعرف الدارتي بإحداث بني آدم كاللو قرحيي ذلك كمتاع الحياة نرلخ حدد الدنيا هو فيك انت أدية اللو ذر عيسو وانت لكن والله يبوين عنده أكتس وحا حسن المآب رابا شوه نفسا جميعية دنبدا انت عم بكاقي من البدن عيادة دنبالو شايك دونا اي ألا أكتس جيتا يقولك وحا وناقا اي ألا أكتس جيان نصاني دين دافين وحاك نغن تسكاو سجين وحا لقرحية للناس دادك وبشا هو مع معان جعيلك وحي معان منو جعل هذا يا دادك الله قرحية الله قرحية ابتلاء أما صيدان باو قرحية قبل على اللومين دراتك من النساء هو انكميدا والبنين ويلل والقناطير الملعات المقنطرة الأورورية من الذهب والفضة قبل قلنك ذهبي في مر والخيل فرضه المصومة العلامية وجهة هي قوببك هي سيدة بوسي داعب فرد على من والانعام حولها أريد الذي قالي هي اللو قرئي والحرف ترتب اللو قرئي ذلك كا يا متاع الحياة من الراحة الدنيا وزيزة والله أبوين عنده أبعد سوى هذا حسن المعاب مرجع وناقزا يا الله وشو عنك قيم البدن عيادة دمبالغو تفصيلين دونا أهل أجيسا هذين فلا تفوتوا كاعث دافنين والله أعلم